يا سيد الكريم أبو عبد الله قام في وقت تعرض المسلمون إلى انسلاخ عن مبادئ دينهم. الإسلام نفسه تعرض إلى كثير من التغيير في خارطته. يعني بالله عليك وصي النبي يشتم على منابر المسلمين. الزمن اللي قامت به ثورة الإمام كان الإمام علي يشتم على المنبر في فريضة صلاة الجمعة. ده تتخيل أنت المنبر، خليفة المسلمين يشرب خمر، ده تتخيل المنظر، استهانة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قل. الأمويين كثير تلاعبوا، يعني أنا أقرأ هذا الحديث في صحيح البخاري كتاب العيدين، كتاب عفوا العيدين صفحة 3، عن عروة عن عائشة زوج النبي تقول: كان لدي في داري جواري يغنين بغناء باعث، غناء. دخل رسول الله فرأى الجاريتين، رآني ذهب لينام، أعطى وجهه إلى الجدار. انتبه لي بالله، شوف شوف مقدار الوضع في الحديث اللي حصل في عهد بني أمية. زين، بعدها دخل أبي فقال: مزمارة للشيطان في دار رسول الله؟ النبي التفت قال: لا يا أبا بكر، دح دح. رسول الإسلام في دار مرقص وغنى؟ رسول الإسلام رسول الله. طيب يعني هل يعقل إنه رجل من المسلمين يأخذ دينه من رسول الله؟ هذا الرجل يعترض على الغناء ورسول الله يقول: لا خليه هنا الجواري أرجوك. وصحيح، ورشدتك إلى المصدر، أرشد المسلمين إلى المصدر اللي يروي الحديث. طيب هذا الحديث كيف وضع؟ كيف وضع على دار رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذن بني أمية كانوا يستهدفون تغيير معالم شخصية النبي. تقرأ حديث آخر، رسول الله صلى الله عليه وآله، حاشاه أبو الزهراء، رسول الله يتوقف يتبول وهو واقف، أيضا يروى. هذا من اللي وضع هذه الأحاديث؟ من اللي دا يحاول يغير ملامح شخصية النبي؟ من اللي دا يغير ملامح نعم رسالة النبي صلى الله عليه وآله؟ بني أمية. حتى من يجي هذا يخلي في دار مغنيات يغنين أو راقصات ويجي مسلم يعترض يقول: لما النبي كان في دار أكو من يغني وأكو من يرقص، ويحتج علي بمن؟ يحتج علي بالحديث. الحسين خرج في مثل هكذا وقت. الحسين رأى دين ده تبدل خارطته، رأى نبي تتغير ملامح شخصيته، وصي النبي ده يشتم على المنابر